تفسير الآية 11 من سورة الممتحنة، يقول تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أي وإن أفلت وفر منكم وابتعد عنكم بعض زوجاتكم إلى الكفار، أي كفرت زوجة من زوجاتكم أيها المسلمون، ولفظ فاتكم ولفظ شيء يفيد حقارة التي تكفر بعد إسلامها، حيث ذكرها تعالى بلفظ شيء أي لا قيمة لها تذكر. وأفلت شيء منكم من مهور أزواجكم ولم تتمكنوا من تحصيل حقكم، وهو المهر الذي أنفقتموه لهن بسبب من الأسباب، وهو الحق الذي أعطاه لكم الإسلام كما في الآية السابقة، باسترداده بسبب الانفصال بينكم بسبب كفرهن. فأعطوا هذا المسلم الذي ذهبت زوجته للكفر وللكفار ما يعادل ما أنفقه عليها من مهر، وذلك من مال المسلمين من باب التكافل والتعاون معه. وهذا هو معنى فعاقبتم، أي من التعاقب والتتالي والتبادل، أي فتعاقبتم أي فتتاليتم وتبادلتم أنتم والكفار على هذا الموقف، أي فأنتم أحيانا تعطونهم ما أنفقوه حينما تأتيكم زوجاتهم مؤمنات، وهم أحيانا عليهم أن يعطوكم ما أنفقتموه إذا كفرت زوجاتكم وذهبت إليهم. كذلك من معاني فعاقبتم أي من العقوبة، أي فحدث أن عاقبتموهم بأن دفعوا للدولة المسلمة مالا لسبب ما، فأعطوا منه من له مهر عند زوجته الكافرة، عند زوجته الكافرة التي طلقها ولم يتمكن من الحصول عليه، وذلك قبل إدخال هذا المال مع أموال المسلمين العامة. قوله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي وكونوا دائما من المتقين لله في كل أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم في كل شؤون حياتكم، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. فأنتم مؤمنون به، أي مصدقون بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، والإيمان يتطلب منكم ذلك. وفي هذا التذكير بإيمانهم تشجيع لهم على القيام بالتقوى بكل حب ويسر وهمة وقوة واستمرارية لما فيها من سعادتهم التامة في الدارين.